الواقع العمل الذي يشاهدونه اليوم شيء عجيب وجديد، استفزاز لمشاعر الناس لا يمكن تصديقها. هؤلاء الذين يتصلون اليوم لم يصل الأمر إلى استفزاز، بل أصبح الضيف الذي يأتي هنا في الجواب الكافي، ولو كان من هيئة كبار العلماء ربما غدا تصبح علينا الصحف تسبه وتصفه بالأوصاف القذرة والمقذعة، والتي لم نسمعها أبدا في حق ناس عاديين، فكيف بعلماء كبار؟ ما الذي يجري اليوم شيخ صالح؟ أنت عضو هيئة كبار العلماء ومعك العلماء الكبار، ما الذي يجري الآن في الساحة اليوم من ناحية المرأة، من ناحية الكتابات، من ناحية التهجم على الشريعة؟ اليوم القرار الذي يصدره خادم الحرمين الشريفين والمفتي يصادق عليه، وأنتم ربما تؤيدون ذلك الآن في قضية الفتوى، اليوم أصبح يخرج من لا يعرف بدين ولا بهذا الأمر ولا يعرف بعلم شرعي، ثم يصدر في المجالس ويقال للناس هذا هو عالم الأمة، ومع ذلك يقف علماء الأمة أمثالكم أمام هذا الموقف، ننتظر رأيهم في هذا. أنت الآن معنا، بقي 5 دقائق شيخ صالح والناس يشاهدونك، واسمح لي أن قسوت في هذه الكلمات، ولكن أعتقد أن ما يقوله المقدم هو يعبر عن كثير من المشاهدين الذين يشاهدون، وهذه الكتابات أنا أجزم أنها لا ترضي عاقلا في هذا البلد، فضلا عن ولاة الأمر والعقلاء والعلماء والوزراء يشاهدون مثل هذا العبث الذي يجري في الساحة الآن. أولا فيما يتعلق بأن لا يتصدى للفتية ويتصدر الله يتصدر لها إلا أهلها، هذا أمر مطلوب شرعا، والعلماء في الصدر الأول. لا يتقدم الإنسان بالفتوى العامة والتعليم، القيام بتعليم أحكام الشريعة، إلا بعد أن يشهد له العلماء أنه صار أهلا لذلك. نعم. ولا يكتفى بأن يشهد له واحد، بل لا بد أن يشهد له عدد من العلماء العارفين به، هذا من جانب. من جانب آخر، العافية لا يعدلها شيء، هؤلاء الذين يتصدرون وهم في عافية ينبغي أن يحمدوا ربهم أنهم لم يكلفوا هذا الأمر، هذا من جانب. والأمر الآخر، رحم الله امرؤ أن عرف قدر نفسه وكف أذاه عن الآخرين، من هذا الجانب. ثم إن الشريعة وأحكامها ليست بالتشهي والهوى، ينبغي أن يسلك المتعلم ما سلكه السلف، كانوا يتدافعون الفتية. نعم. ولا يتصدى لها إلا من يرى الناس أنه لا عليه أن يتصدى لها، يجب على الناس أن يتقوا الله. فيما يتعلق بالجرأة في الصحافة والاستنكار على من هم أهل لأن يقولوا، ومع ذلك ولي الأمر وقف معهم في هذا الموقف وشد أزرهم ومنع التخبط في الفتية، يجب على الناس أن يعرفوا قدر هذا الوضع. نحن نحمد الله جل وعلا أن ولاية أمرنا بأيدي من تلقى هذا الخير خلفا عن سلف، لم يأتوا بشيء جديد في الخير، وإنما كما يقول الشاعر العربي الجاهلي، وما كان من فضل أتوه فإنما توارثه آباء وآبائهم قبله. ويقول لبيد ولكل قوم سنة وإمامها، فهم ولله الحمد يتوارثون هذا المجد وصيانة الشريعة، نعم، وحراسة الأخلاق وحماية العقيدة مما يؤمنون به ولله الحمد، ولم يكونوا متطفلين، وإنما هي تركة عظيمة وميراث جليل تسلمه الخلف من السلف، والسلف تسلمه من سلفه، حقهم علينا أن ندعو الله لهم أن يزيدهم توفيقا وتسديدا، آمين، وصلاحا وتقى، آمين، وأن يشد أزرهم ويعينهم. حقهم علينا أن نسأل الله أن يكبت من يريدهم بشر، وأن يحقق على أيديهم نصرة هذه الشريعة وحمايتها، آمين. نحن نطمع منهم بشيء كثير في هذا الجانب. إسكات المتطفلين وإخماد الرويبضات عن الخوض فيما لا يعنيها أمر مطلوب. ومن علامات الساعة أن تتكلم الرويبضة، والرويبضة أن يتكلم في أمر الأمة من ليس أهلا لأن يتكلم بها. نحن نحمد الله جل وعلا على ما من به علينا سبحانه وتعالى من هذه الدولة، التي أنا أجزم يقينا وأجزم أن كل منصف من أهل الحق يجزم أنه لا نظير لها حتى هذه اللحظة في الدنيا. الدولة السعودية في قيامها واهتمامها بالأخلاق وحملها هذا الميراث المتلقى من قيام زارع شجرة الإيمان في ربوع هذه الجزيرة، الداعي لها والحامي لها، الإمامين محمد بن عبد الوهاب الداعية الداعي ومحمد بن سعود الحامي، لولا السيف والرمح والرجال ما انتشرت الدعوة. شيخ الإسلام سبقه علماء أوسع منه دائرة، ولكن لم يسبقه من هيأ الله له أنصارا يؤمنون بدعوته ويكافحون عنها ويهتمون بحفظها. نحن ندعو لأمواتهم وأحيائهم بأن يزيدهم الله جل وعلا صلابة في الحق وغيرة عليه وحماية لنا، أن يصلحهم ويصلح ذرياتهم. يسوءنا أن يوجد من ذريتي أي واحد منهما، الإمام محمد بن سعود أو الإمام محمد بن الوهاب، أن يوجد من ذرية أي واحد منهم من يتنكر لشيء من هذه الأمور ويدير ظهره لشيء من أخلاقيات هذه الدعوة العظيمة التي لبى لها وردد صداها أهل الحق والتقى في المغرب الأقصى، كما كتب أحد ملوك المغرب في هذا المجال، وتلقاها وتردد صداها علماء الهند علماء الحديث وألفوا المؤلفات في نصر هذه الدعوة وشد أزرها. ووجد من ذلك أيضا من مصر والشام والعراق ولله الحمد جميع الأخطار المحيطة في هذه الدولة كان معهم معها منهم. فنحن ولله الحمد على تاركة جليلة عظيمة جديرة بأن يحرص كل واحد من المنتمين لها، سواء من أولادي وذرياتي حمرة لوائها الأول ومن المحبين، ولا شك أن كل من فيه خير يحب هذه الدعوة وينصر هذه الملة ويغار على هذه الدولة ويهمها أن تكون مستمرة شامة في الحياة الدنيا والمدنية الحاضرة، أن تكون روضة مورقة مزهرة عابقة بالروائح العطرية الإيمانية التي إذا خلطت القلوب هزت المشاعر. نحن نفرح لهم وندعو لهم ونرى أننا جزء من هذا الكيان يسرهما يعليه ويسوءه من يتجرأ عليه. وأما هؤلاء الصحفيون وما يتجرؤون له، فإن دعاة الباطل حقهم علينا أن ندعو الله أن يهديهم ويصرفهم. ومن كان من أهل هذه البقاع نذكره بأسلافه وما كانوا يقفون عليه وما كانوا يهتمون به، نغار عليهم ونغار منهم. يسوءنا ما يحصل منهم من سوء، ولكن نحمد الله أن الخير هو الكثير. صحيح. وأن البقاء للحق، وأن الذي يزوغ ويذهب ويضمحل إنما هو الباطل، وأما الحق فهو الباقي. وبالتجربة ولله الحمد أن هذه الدولة لم تبدأ بداية في يوم من الأيام متنكرة للماضي، وإنما تبدأ بحمل السنة والدفاع عنها وصيانة الأخلاق والقيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والعناية بالمرأة وعفافها وصيانتها وحجابها وصونها أن تبتذل. أي صوت يسمعه الإنسان عن المرأة فهو في الحقيقة صوت يطلب لها الميوعة والذهاب والإضمحلال. المرأة من وجدت البشرية لم تلقى المرأة عناية وحماية وصيانة كما لقيته في الإسلام. كانت تورث، إذا ماتت الرجل عن امرأة ورثها ذوه ميراثا، كان لا ميراث لها في المال. كان هؤلاء المتطفلون، نعم، الذين يزعمون أنهم أنصار المرأة، إنما هم في الحقيقة أعداء المرأة. بل أسمع أصوات كثيرة واتصالات عديدة من النساء يتصلن ويقولن: ماذا يريد هؤلاء منا؟ وهن متعلمات وحاملات، بعضهن حاملة دكتوراه، ولكن يأبى أهل السوء إلا أن يشيعوا سوءهم، ولعل ذلك من أجل أن ينتهي أمرهم ويستبدلون بمن يخاف الله ويرجوه. ونحن لا نستغرب ذلك أن يتم مولاة أمرنا، ونحن له منتظرون. وصلى الله على نبينا محمد. شكر الله لكم سماحة الشيخ على المشاركة معنا في قناة المجد، نشرف بكم وفي الجواب الكافي أيضا. شكرا لكم. شكرا لكم مشاهدي الكرام أينما كنتم. وأذكر أيضا أن الجواب الكافي على امتداده السنوات الماضية هو ملتزم بما يقوله العلماء وما يصدره ولي الأمر. ولذا بالنسبة لقرار حصر الفتوى أبين أيضا أنني قابلت سماحة مفتي عام المملكة العربية السعودية سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الشيخ في لقاء ماضي حول البرنامج وحول ضيوفه، وقد طلب مني الاستمرار بهذا الوضع إلى خروج اللائحة التي تنظم هذا الأمر. أحببت أن أوضح ذلك للذين يتحدثون عن حصر الفتوى وعن دور الجواب الكافي. ألتقي بكم بمشيئة الله تعالى في الأسبوع القادم. استودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.